كل ما فات ونزاني صد وعلى ناقطي عدون ذنب ولا خطيئة ما حصل مني قصر ولا خذلت في زماني كنت أشيل بالحنايا بين ود ومقدرية والله إنك كان عندي في طويلة المباني والكرم الخير كل ما يذكر سمية لمكان بالعيون وبين الأكواس المحاني لاني يدرين بقلبي من زمان الجاهلية كل ما ضاقت عليه وضاق من قاصي وداني تذكرني خوية ما تخلى عن خوية يا كثر ما طح العاجز بدق لا تنصني كل ما تهطرق وضع وسط الممرية يا رفيق الوقت الأول وضحك المعاني رجع حسابك وتعرف وش عليك وش علي الكر اللي فات والكر وقفت لا جيت عني يوم تضرب لدروس ميت واعطيك الحياة كنه للافحة يجيرك مطلع الزيل اليماني فزع فزعة وفيك ما يبي شكر وتحية بيني وبينك سنين ما تهون وشي ثاني كانت مزارك علو من كلها طيب وحامية الليالي يا رفيقي مذبحة والعمر فاني جندلت راع الحصان وحوالت راع المطية فكر بعقلك وتلقاني على العهد مكاني يلعن ابليس الرجيم وكل الدنيا دنيا وانعزمت تصدق قبلك من تجملت ونساني المهم انك تروح بدون ذنب ولا خطية وانعزمت تصدق قبلك من تجملت ونساني المهم